ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الحكم لو سافر المسافر في أثناء يوم الصوم، أفيلزمه إتمام هذا اليوم الذي ابتدأه صائما أم لا يلزمه؟ فهمتم السؤال؟ الجواب في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين مشهورين، والحق الحقيق بالقبول هو جواز الفطر في حق هذا الرجل حتى وإن ابتدأ الصوم مقيما في بلده ثم طرأ عليه السفر، فيجوز له أن يفطر. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول البرهان على ذلك الأثر والنظر، أما من الأثر فلفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، وغزوة الفتح كانت في رمضان، قال حتى إذا بلغ كراع الغميم، وكان قبيل العصر، دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. وفي رواية أنه قيل له إن الناس يا رسول الله قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون إليك فيما فعلت، يعني أنت إمامهم وقدوتهم، صاموا لما رأوك صمت. قال فدعا بقدح بعد العصر فشرب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الصوم الذي ابتدأه مقيما، ولا كلام لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم بين يدي الله ورسوله. انتهى وقتنا؟ باقي شوي؟ طيب، ولا نقدم بين يدي الله ورسوله. وأما من النظر فلأن المتقرر عند العلماء أن الحكم، أرفع صوتك، يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله عز وجل قد رتب على الدخول في مسمى السفر أحكاما، فمتى ما وجد المسمى وجدت الأحكام، فمن وجد المسمى في حقه وجدت الأحكام في حقه. فلا حق لك أيها العالم الكريم والمفتي العظيم مع وجود مسمى السفر في حقي أن تحرمني من تلك الأحكام، فتوجد العلة بلا أثارها، توجد العلة بلا حكمها في حقي، هذا لا يكون أبدا. ولا حق لنا أن نمنع الناس من رخصة الله عز وجل، وليس هناك دليل يدل على وجوب إتمام الصوم إذا ابتدأه الإنسان مقيما. فحيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز قطعه فإنه حينئذ يقدم على كل قول. فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو أن المسافر إذا أنشأ السفر في أثناء اليوم فإن له أن يترخص برخصة السفر، لكننا نشترط شرطا صغيرا كأنه أمولتي هذه، وهو ألا يكون قد قصد بإنشاء السفر أن يترخص. يبيلها إعادة؟ واضحة؟ فإن قلت ولما؟ الجواب لأن المتقرر عند العلماء أن من نوى الحرام عومل بنقيض قصده، وهو إنما نوى بإنشاء السفر أن يترخص بالفطر، فنوى أن يرتكب حراما لكنه يعلم أن هذا الحرام لا يرتكب إلا بسبب ظاهري، فرأى أن أقرب الرخص التي تجيز له أن يفطر هو السفر، فقطع مسافة السفر ليفطر. فإذا نوى حراما فيعامل بنقيض قصده، ولأن المتقرر أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كالموصى له يقتل من أوصى له استعجالا بتحصيل الوصية. وكالمورث يقتله الوارث فليس للقاتل من الميراث شيء. أنتم فهمتم هذا؟ وكمن حل به مرض الموت يطلق زوجته حتى لا ترث مع أولاده، فهو استعجل الشيء قبل أوانه ونوى الحرام. فإذا من أنشأ السفر ليترخص بالفطر فاحكم عليه بأنه لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر.